إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فالناس في الدنيا درجات، بعضهم أرفع قدرا وشأنا من بعض، والمقياس في ذلك هو الصلاح الظاهر والالتزام البين. وكلما ازداد العبد استقامة ازدادت منزلته وثناء الناس له وحب وقرب الله تبارك وتعالى منه. فقد أوجد الله تبارك وتعالى هذا الفرق وبين معالمه، ودل على أن ضابطه هو الدين والاستقامة على الشرع المبين واتباع الحق. قال الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لهذا فإنك تستطيع أن تميز الفرق بين ما هو صالح وبين ما هو فاسد، ولعل ذلك يكون بمجرد النظر البسيط. عباد الله، ونحن نتكلم عن المرأة التي هي أساس كل خير وصلاح، نستطيع أن ندرك ونميز الفرق بين الصالحات منهن من الفاسدات الطالحات، كما نفرق بين الجوهرة الثمينة المصانة وبين الوردة التي هي في قارعة الطريق. فالمرأة المتدينة الساترة لبدنها ومفاتنها فهي محفوظة من أيدي العابثين ونظر الفاسقين، أما الكاشفة عن مفاتنها السافرة بين الناس فهي كالوردة على جانب الطريق، ليس لها من وليس لها ما يحفظها أو يصونها، فسرعان ما تمتد إليها أيدي العابثين فيعبثون بها ويستمتعون بجمالها بلا ثمن ولا تعب، حتى إذا ما ذبلت وماتت ألقوها على الأرض ووطأها الناس بأقدامهم ولم يأبه بها أحد. عباد الله، إن الإسلام قد أعز المرأة وبوأها مكانا عاليا في أسرتها ومجتمعها، فهي المرأة المصونة المصانة المؤمنة العابدة الطائعة، شقيقة الرجل والأم التي تربي الأجيال، والزوجة التي تطيع ربها في زوجها وتسعى معه لكل خير. ومع مرور الزمن عصفت ببعض النساء عواصف وفتن، فأصبحت كالإسفنجة تابعة غير متبوعة ومقودة غير قائدة، حالة تعيشها يؤلم النفس واقعهن ويحس في الخاطر حالهن. إنها مظاهر زائفة وعادات وافدة وأمور انتشرت وطباع استشرت حتى غلبت على الكثير منهن إلا من رحم الله، وأصبحت ذات الدين الصارم والثبات الحقيقي نادرة الوجود. لقد أفسدوا على النساء عقولهن وتدينهن وأسمعوها الكثير عن أناقتها وقوامها وجمالها وتسريحة شعرها وأظافرها وحذائها ولباسها، وما حدثوها ولو مرة عن دينها وعزها وعرضها وشرفها وعن عقلها. فعقلك أيتها الأخت المسلمة أهم وأعظم من أناقتك، وهمتك الصائبة أهم من تسريحة شعرك، وقلبك وروحك أعظم وأعظم من دنياك وما فيها. ولو لما اقتنعت المرأة بأفكارهم الهدامة وأرائهم الفاسدة استهوتها أضواؤها اللماعة المغشوشة، صارت المرأة كالإسفنجة تشرب كل فكر وقول، لا تستطيع أن تميز بين الصالح من الفاسد وبين الناجس منه والطاهر، بل لعلها صارت لا تسأل عنه بل تأخذ الجميع. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال في نصيحة غالية هي موجهة للرجال وللنساء على حد سواء، قال رحمه الله: ولا يكن قلبك مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء، بل اجعله مثل الزجاجة ترى الحقائق من ورائها، ولا يدخلها شيء يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره، يأخذ الصالح ويترك الفاسد. هذا عباد الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكونن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. ومن الناس اليوم بالنسبة لنا إلا اليهود والنصارى الذين عظم تأثيرنا بهم وتقليدنا لهم، والله المستعان. فما رأوه اليوم هم حسنا كنا به، وما حكموا بأنه سيء قلنا به. وكثير من النساء لفراغهن الديني والروحي وخوائهن الفكري اتبعن أدعياء التحرر والتقدم، وقبلن التبعية ورضينا بالانقياد دون تمييز ولا تمحيص، فنزعنا الحجاب وظننا أن هذا هو عنوان التقدم والتحرر، وأن الحجاب كان سبب تأخرهن، وهو والله تشريع الحكيم الخبير العليم بما يصلح لعباده ويصلحهم. فقد كان الحجاب ولا يزال من أعظم ما تعتصم به المرأة وتتمسك أمام الشهوات والأذى والفتن، وهذا وهو الذي صان المرأة وجعلها كالياقوتة المكنونة والوردة المحفوظة، وهو الذي به عاشت الأمة من خلال أحقاب منقطعة وطويلة حياة العفة والفضيلة. ولكن لما تخلت عنه النساء في أزمنة السوء المتأخرة أصابنا ما تعلمون وتشاهدون: رذيلة وفحش ومعصية وأمراض وأمور أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والأعظم والأخطر في هذا كفر بعض النساء بالدين وطعنهن في أحكام شريعة رب العالمين. فلم نعد نرى المرأة إذا ذكرت بالله اعترفت بتقصير وأقرت بشرع ربها وسألت الهداية، ولكن صرنا نرى من تستهزئ بإحكام الدين وبالحجاب والحشمة وتتجاسر على معصية الله، ترى في الزنا فسحة وفي الخلوة بالرجال مجرد لقاء وفي الحياء والحشمة تخلف وفي المكالمات الهاتفية للرجال تبادل أفكار وآراء وترويح عن النفس وهكذا. وهذا حال المريض فإنه يجد كل حلو مرة. وصارت النساء تعتقد أن الإسلام أهان المرأة وما أعطاها حقها، وهذا من أعظم الكذب وأكبر البهتان الذي أملاه عليهن أعداء الدين. فالمرأة إذا أرادت أن تعرف قيمتها في ديننا فلترجع إلى نصوص الكتاب والسنة، ولتقارن بينها وبين ما يدعيه هؤلاء الأدعياء. فالمرأة في ديننا هي المخلوقة التي نصرها الإسلام وأعزها وأكرمها وشرفها ربها بهذه الشريعة الغراء. إنها والله لفي أعلى المقامات، أعلى ما مقامات التكريم، فإنها إن كانت أما فقد أمر، الزوج بالإحسان إليها، وتوعده الله بالعذاب إن هو ضيع تلك الحقوق، وأمر الأبناء بطاعتها، وجعل الويل والعقاب على من عصاها منهم. إن الله تعالى قد قرن